بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله. دي مسألة مهمة جدا في أساس العقيدة. مع إن يا إخوانا ناس كتير جدا قبل ما نتكلم بسرعة كده مش هنطول على حضراتكم. ناس كتير جدا جدا نتمنى معاهم مشكلة في المجتمع أنهم يعتقدون أن كل ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة. مفيش نقاش. يقول لك ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة فاصل واستعمل. وبالتالي بصورة أو بأخرى ولا مانع أن يقع في كفر ولا مانع أن يقع في حرام وفي كبائر وفي وفي وفي ولا مانع أن يجهل دين الله بالكلية ولا يفعل أي تعبد لله عز وجل لكن تقول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حارما منها وخلصانين منها مش أي مشكلة في هذا. السبب انا اقول لكم خلي بالك منه عشان ايه؟ نحاول بقى نحققهم لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله او الكفر بالطاغوت الذي نازع الله في الوهيته. وهذا كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى العروة الوثقى اللي هي شهادة التوحيد مشترك لها شرطان: الكفر بالطاغوت والايمان بالله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كل الرسل بلا استثناء كما دعوا الى ذلك الكلمه العظيمه: لا اله الا الله، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فمن هنا نجد ان الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلابد للاتباع عند الله ان يؤمن بالله وحده، ان يعلم معناه هو الايمان بالله وحده والكفر بما يعبد من دون الله وبكل من نازع الله في خصيصه من خصائصه، الى انواع الطاغوت وغير ذلك ان شاء الله المره القادمه. يبقى اول شرط هو العلم بمعناها للانتفاع بالله، واين قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم لا اله الا الله دخل الجنه. الشرط الثاني هو اليقين، اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للايه؟ للشك. كما قال تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا. ثم لم يغتابوا، في الشك يعني. يبقى اليقين المنافي للشك. وكما في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، اي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. يبقى هنا بيتكلم عن دخول الجنه. يبقى قال اشترط ايه؟ غير شاك فيهما، لا يرى الله بهما عبد، اي الشهادتين شرط غير شاك. يبقى في شرط اليقين المنافي للشك. وحديث طيب رواه مسلم. وكذلك في روايه قال صلى الله عليه وسلم: لا يرى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنه. من حيث ولا اليقين ليس هناك شك لا يحجب عن الجنه. في روايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره رضي الله عنه في حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه، يبقى هنا ايه؟ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. يبقى الشرط الثاني هو شرط اليقين المنافي للشرك. الشرط الثالث هو القبول لما احتضنته هذه الكلمه بقلبه ولسانه، ان يقبل مترتبات لا اله الا الله، ان يقبل مترتبات او المترتبات على لا اله الا الله، القبول لما تقتضيه هذه الكلمه بقلبه ولسانه. كما ان الله عز وجل قال عن الكفار: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ليس عندهم قبول، ليس عندهم قبول، انما عندهم استكبار. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. فلا بد العكس هو لما تقتضيه معنى هذه الكلمه، هو اخبار الله العباده ونفي العباده الغريبه. الذي بعده هو الانقياد لما دلت عليه الكلمه. معنى الانقياد اي الانقياد لعباده الله وحده وترك الشرك بالله. ولذا لاحظ موضوع مهم، ان دائما لو كان يخلص كما ذكرنا يقول ايه؟ يا ايها الناس ايه؟ اعبدوا ربكم. مش يعرفوا ربكم لا اعبدوه، يبقى فيه مترتب هو العبادة. وكما قال الله عز وجل: وما ارسلنا من رسول الا يؤمن انه لا اله الا انا، وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا من رسول الا يؤمن الي انه لا اله الا انا فاعبدوني. يبقى في عباده بعد التوحيد، لانه لو ما فيش عباده يبقى معنى ايه؟ يبقى هي معنى نظري. ولذا حتى اللي قال في حديث معين عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتدري ما حق الله على بال وما حق الله على الله؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على بال يبقى القياس هو تعطيل عن القبول. طيب احنا قلنا ايه في قبول القلب واللسان؟ اللسان بيقول لا اله الا الله والقلب يقبل معنى لا اله الا الله. وفي انفراد العمل، في انفراد ايه؟ العمل. يبقى القياس مفسر القبول. القياس بعباده الله وحده واجتناب عباده غير الله مفسر بالقبول لمعنى لا اله الا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار لا يقربوا الا لله. يبقى مش عشان خاطر شكله جميل ولا عشان خاطر عمال ولا عشان خاطر له فضل عليه ولا عشان خاطر كريمه ولا عشان خاطر طباعه متوافقه ولا عشان خاطر من قريبه ولا لا لا لا يحبه الا لله. وزي ما قلنا الحب في الله والحب على الايمان والطاعه بقدر ايمانه وطاعته بقدر ما يحبه. الامر الثالث وان يقرر ان يعود للكفر بعد ان فقد الله منه كما يقرر ان يكفر في النار. والحديث رواه البخاري ومسلم. المعنى. وإذا كان أقول الشيخ حافظ وطبعا تراجع بلف الكلام ده في الاساس شيء ده ما عادش قبول. عندما نقول الشارع الناظر رحمه الله وبشهود الساعه علاقات جيده وفي نصوص الواقع حقا واحد، يبقى من كل يبقى